ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب عظيم وتلك آية جعلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا إبراهيم السلام. فما لبث أن جاء من أمر Mm-hmm.